الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى، والكلام فيه على فصل عقده المصنف رحمه الله متكلما فيه عن منهج أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة وأسس عقيدتهم سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة ألسنتهم من كل ما لا يليق بالصحابة، سواء كان طعنا أو لعنا أو وقيعة، بل إن قلوب أهل السنة ممتلئة بالحب والتعظيم للصحابة واعتقاد فضيلتهم ومعرفة سابقتهم، وألسنتهم تلهج بذكر محاسن الصحابة والترضي عنهم والاستغفار. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رده. وإنما كان هذا الأمر من أهل السنة تجاه الصحابة لأنهم خير القرون، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. ولأنهم الواسطة بين النبي عليه السلام وبين أمته، فهم الذين عن طريقهم تلقت الأمة الشريعة، ولجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وما كان على أيديهم من الفتوحات، مع ما كانوا عليه من الخير والفضل والأخلاق في أنفسهم والنصح لإخوانهم مما لا يدركه غيرهم. وهذا الأمر يكون لجميع الصحابة عموما، وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما سيأتي، ولآل البيت منزلة وزيادة فضيلة كما سيأتي. قال رحمه الله: كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ذكر الله المهاجرين أولا وأثنى عليهم بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، ثم أثنى على من بعدهم إلى يوم القيامة ممن اتصف بهذه الصفات التي وردت في الآية، فقال: والذين جاءوا من بعدهم الآيات. فمن خصائص أهل السنة الممدوحين في الآية أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم من الصحابة بالمغفرة، ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا ولا حسدا وغشا وغلا للذين آمنوا. وهذا يكون أو يصدر من قلوب سليمة أحبت الصحابة ورضيت عنها ووالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو مذهب أهل السنة. إذن أهل السنة يتبرؤون من كل من سب الصحابة بلسانه ومن كل من أبغضهم بقلبه، وليست هذه أفعال المسلمين، إنما هي أفعال أقوام ناصبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء وسبوهم بل وكفروهم وهم الرافضة كما هو معلوم. وقد روى جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، يعني يسبونه، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أهل السنة لا يطعنون في الصحابة، وإنما يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به خالد بن الوليد، ومع أنه كان من الصحابة، فما بالك بغير الصحابة. فإذا كان هذا خالد بن الوليد قيل فيه ذلك في حق أناس سبقوه في الصحبة، فمن باب أولى إذا قاله غير الصحابي وتطاول على أحد من الصحابة فلن يبلغ أحد من الصحابة عمل صحابي أبدا. حتى ورد عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. قال: ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. بعدما بين فضل الصحابة عموما بين أن أهل السنة يعدون أن الصحابة يتفاوتون في الفضيلة فليسوا على درجة واحدة، فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كما سيأتي، وسيذكر المؤلف هنا شيئا من مراتبهم وفضائلهم، وهذا قد ينتظمه عدة أصول ومسائل في التفضيل بين الصحابة. الأول: تفضيل من أنفق قبل الفتح وتقدم إسلامه على من جاء بعده، حيث قال رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعد وقاتل. إذن هذا الأصل الأول، وهو تفضيل من أنفق قبل الفتح، والفتح هنا يراد به الحديبية أو صلح الحديبية. قيل أنه فتح مكة، وإن كان الذي اختاره المؤلف أنه صلح الحديبية، وإنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير. وهؤلاء الصحابة أفضل من غيرهم، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وإنما كان ذلك لهم دون من بعدهم، لأن الإنفاق قبل الفتح والدخول في الإسلام كان في حال شدة وضعف، فلم يكن حينئذ إلا الصادقون. أما بعد الفتح فقد ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. الثاني من الأصول تقديم المهاجرين على الأنصار، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، وهم الأوس والخزرج. فأهل السنة يعدون ويعرفون للأنصار فضيلتهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون أن حبهم من الإيمان كما هو معلوم، بل أحبهم، وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، كل هذا ثابت، بل وبغضهم علامة من علامات النفاق. لكن المهاجرون أفضل من الأنصار، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، وقال: للفقراء المهاجرين فقدموا في الذكر، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما الأنصار فإنهم أتوا بالنصرة فقط، ولا شك أن الهجرة فاضلة وثوابها عظيم، حيث إنهم تركوا أموالهم وأهلهم وديارهم فنالوا الفضيلة. الأصل الثالث من التفضيل تفضيل أهل بدر، حيث قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا الأصل الثالث من التفضيل بين الصحابة، وهو تفضيل أهل بدر الذين شاركوا في غزوة بدر على غيرهم من الصحابة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر حاطب ابن أبي بلتعة: إنه شهد بدرا وما يدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ورد عند البخاري من حديث رفاعة الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا ما شئتم، الذي نظن والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يفارقون بعض ما قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، لكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليه، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو ذلك، ويكون تخصيص بهذا دون غيرهم، لأنه قد تحقق فيهم أنهم مغفور لهم. لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يقعون في ذنب، إنما أن الله عز وجل يغفر لهم. وغزوة بدر كانت أول غزوة، فلأجل ذلك كانت الفضيلة لمن شارك فيها. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع من أصول التفضيل تفضيل أصحاب بيعة الرضوان على من لم يشارك فيها. وبيعة الرضوان هي التي تسمى بيعة الشجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، فأرسل عثمان ليدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا معظما للبيت، فتأخر عثمان فانتشر الخبر وشاع أن عثمان قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يبايعوا على القتال وعلى عدم الفرار إلى الموت، فبايعوه وكان عددهم 1400 وقيل 1500. هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في البيعة ورد في حقهم ثلاث فضائل: أنهم لا يدخلون النار كما في صحيح مسلم، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أن الله رضي عنهم ورضوا عنه كما في الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أنهم من أفضل الصحابة كما في الصحيحين: كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. الأصل الخامس تفضيل العشرة المبشرين بالجنة. واعلم أن الشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بشخص. أما الشهادة المعلقة بالوصف فهي أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة بدون تعيين لشخصه، فهذا ثابت. والثانية المعلقة بعين الشخص، فليس لنا أن نشهد لأحد أنه بعينه أنه في الجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، هم الخلفاء الأربعة. والستة الباقون سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، عامر فهر يقصد به أبو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء العشرة ثبت أنهم من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الروافض يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة. لماذا؟ لأنهم يبغضون خيار الصحابة وهم هؤلاء العشرة ما عدا علي رضي الله عنه. قال وثابت بن قيس، ثابت بن قيس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم، ظن أنه المقصود فاختفى في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رجلا فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. في رواية عند أحمد عن أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. قال وغيرهم من الصحابة، يعني غيرهم من الصحابة ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام فقد شهد له النبي بالجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبلال سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بالجنة، وعكاشة بن محصن وأمهات المؤمنين في الجنة. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ألحق بهم، أي بمن شهد لهم بأنهم من أهل الجنة، من اتفقت الأمة على الثناء عليهم كالحسن البصري والإمام أحمد وابن المسيب والأئمة الأربعة. وقد ورد في الصحيحين في الحديث المشهور مروا بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال في آخره أنتم شهداء الله في الأرض. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار. أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن علي وغيره أن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الأمر متفق عليه بين أئمة أهل السنة المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين. قال ابن تيمية رحمه الله وقد روي عن علي من نحو 80 وجها أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. أما وقد ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر هذان، يقصد أبا بكر وعمر، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين، والكلام في فضلهم والثناء عليهم يطول. فكيف بعد ذلك يأتي جاهل مبطل ويزعم أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر؟ هذا لا شك أنه من أعظم البهتان. وقد قال الإمام السمعاني: أجمع علماء السنة أن أبا بكر أعلم من علي. وقال الإمام أحمد: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. قال رحمه الله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ عندنا مسألتان: مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. الأولى مسألة الخلافة، أجمع أهل السنة أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، والأحق بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، بالإجماع. كما قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. المسألة الثانية مسألة التفضيل، من هو الأفضل من هؤلاء الصحابة؟ بالإجماع أبو بكر ثم عمر، ثم وقع الخلاف بين عثمان وعلي، من هو الأفضل؟ وذكر الشيخ في المسألة الأقوال: قوم قالوا أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقوم قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكتوا، وقوم قالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي فقدموا علي ثم عثمان، وهؤلاء من أهل السنة، وقوم توقفوا وقالوا نقول أبو بكر وعمر ثم بعد ذلك نتوقف ونمسك، ما ندري أيهما أفضل، عمر ولا علي ولا عثمان. لكن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة هو الرأي الأول، وهو تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك لأمور: أولا أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان، ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقد قال ابن عوف لعلي رضي الله عنه في بيعة عثمان: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وثانيا إجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما ذاك إلا لأنه أفضل. وقد قال أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، من قدم عليا على عثمان لا يعد من أهل البدعة، وإنما هي مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، وإن كان جماهير أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، إلا أنهم لا يحكمون بضلالة من قدم عليا على عثمان، لأن التضليل والتبديع يكون في المسائل التي اتفق فيها أو اتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: لكن الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، التي يضلل فيها وينكر عليه ويبدع من خالف في مسألة الخلافة بأن قدم عليا على غيره أو شك في خلافة أحدهم. ولذلك قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. الخلاصة في تقديم علي على غيره من الثلاثة أنها لها أحوال: أولا تقديمه في الخلافة، تقديمه على عثمان أو على علي أو على أبي بكر أو على عمر، فهذا ضلال بالاتفاق. ثانيا تقديمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر، فهذا ضلال بالاتفاق. ثالثا تقديمه في الفضيلة لا في الخلافة على عثمان، فهذا ليس بقول من أقوال الضلالة، وإن كان خلاف الراجح. ثم قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون جميع المؤمنين ويتولونهم ويخصونهم أو ويخصون آل البيت بزيادة محبة وتولي وتكريم واحترام، لأنهم جمعوا بين أمرين: الإيمان والقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة آل البيت. وهنا يأتي سؤال: من هم آل البيت؟ الجواب: آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة بعده صلى الله عليه وسلم، وهم أولا آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وثانيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وثالثا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل بيته. إذن أهل بيته وآل بيته يحبون ولهم زيادة منزلة وتكريم إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا على خلاف السنة وعلى خلاف الاستقامة على الدين فإنهم لا يحبون ولو كانوا من أهل البيت. ولذلك فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليست له منزلة، لأنه ليس من أتباع دينه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحفظون فيهم، أي في آل البيت، وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. غدير خم هذا موضع على 3 أميال من الجحفة، ينسب إلى رجل اسمه خم، وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة، ومن ضمن ما ذكر فيها أنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. فهنا أهل السنة يأخذون بوصيته ويعدون لأهل البيت منزلة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، وكان ذلك في رجوعه من حجة الوداع في اليوم 18. هذه القصة ثابتة، وإن كانت الروافض يزيدون في قصة غدير خم أمورا عديدة، من ضمنها أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلى علي بالخلافة، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، إنما قصة غدير خم ثابتة في الأصل، بل ثابتة في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هنا أهل السنة يأخذون بهذه الوصية ويعتنون بأهل البيت ويعدون لهم منزلة، حتى إن أبا بكر قال لعلي: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر للعباس حين أسلم: والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. لماذا؟ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كما في سنن الترمذي: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. إذن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد الإيمان الكامل حتى يحب آل البيت لأمرين: أولا لله لأنهم مؤمنين، وثانيا لقرابتهم إرضاء وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا. هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل بني هاشم الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهم ممن اصطفاهم الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: فيه أن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نسبا وأفضلهم نفسا. مع كل هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يحفظون لآل البيت حقهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويولونهم الإكرام لقرابتهم منهم صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة بسيطة: هل رأيت قرب النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلته وأنه له النبوة، فهو أفضل الناس دينا وأفضل الناس نسبا، ومع ذلك أشد الناس تواضعا، هي رسالة لمن تكبر وترفع لأجل أمر من أمور الدنيا، أو لمنصب ناله، أو لعلم تحصله، أو لنسب انتسب إليه. ينبغي على الإنسان أن يتواضع، وقدوته في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.